ثم بعث صلى الله عليه وسلم إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص فقال: إن هذا الرجل منا حيث علمتم، ولقد أصبتم له مالا، فإن تحسنوا إليه وتردوا عليه ماله فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء عليكم فأنتم أحق به. قالوا: بل نرده عليه. وقال نفر منهم: يا أبا العاص، هل لك أن تسلم وتأخذ هذه الأموال؟ فإنها أموال المشركين. فقال الرجل: بئس ما أبدأ به إسلامي أن أخون أمانتي. وردوا إليه ماله كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإكبارا لزينب. وعاد الرجل إلى مكة بماله ومال الناس، ونفسه تفيض بمعان شتى، وبين عينيه صورة لا تفارقه. فلما أدى لكل ذي مال ماله وقف ثم قال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال؟ قالوا: لا، فجزاك الله خيرا، وقد وجدناك وفيا كريما. قال: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوفي أن يظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت. قال الشعبي: أسلمت زينب وهاجرت، ثم أسلم بعد ذلك وما فرق بينهما. هامش سير أعلام النبلاء للذهبي، وكذا قال قتادة. وقال: ثم أنزلت براءة بعد، فإذا أسلمت امرأة قبل زوجها فلا سبيل له عليها إلا بخطبته. انتهى الهامش. وخرج أبو العاص من مكة إلى المدينة مهاجرا، يهديه نور الإيمان واليقين، وتلاقى الزوجان المتحابان مرة ثانية بعد فراق طويل من دونه سنوات. ولكن الزوجة الوفية كانت قد أدت واجبها وفرغت من دنياها حين هدت الرجل الذي أحبته، ووفت له بمقدار ما أحبها ووفى لها. فما مضى زمان بعد هذا اللقاء حتى كانت قد استوفت أنفاسها على الأرض. وتوفيت زينب سنة 8 للهجرة، فحزن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا عظيما، وفارقت الدنيا بعد أن خلفت أطيب الذكرى، وضربت المثل أبلغ المثل في وفاء الزوجة وإخلاص المحبة وصدق الإيمان. وليس عجيبا أن يقول فيها زوجها في بعض أسفاره إلى الشام: بنت الأمين جزاها الله صالحة، وكل بعل سيثني بالذي علما. 4. رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة عثمان. لقد ضم ركب مهاجر الحبشة 11 امرأة، وهذا يعني أن المرأة المسلمة كانت جزءا من الدعوة والجهاد في سبيل الله. تخلت عن أعراض حياتها الزائلة من مال وولد وأهل وبلد في سبيله. تركت وطنها الغالي ومضت إلى الحبشة، حيث الأرض النائية والغربة عن الجنس واللون والقوم، في سبيل العقيدة التي آمنت بها. وعندما انبثق فجر الدعوة من مكة، كان أول مهاجرين جديدين ليس رجلين، ولكنهما رجل وامرأة. هذان المهاجران هما عثمان بن عفان ورقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاءت رقية إلى الوجود بعد أختها زينب، ومن بعدهما جاءت أم كلثوم التي رافقتها في حياتها